السلام عليكم أخي أبو شهم، كيف صحتك؟ بخصوص سؤالك اللي هو هل المواعيد أو هل الفصول تختلف أم ثابتة حسب السنوات؟ وإذا اختلفت فما الأسباب في اختلافها؟ سؤال جدا طيب وجدا وجيه. أول حاجة لابد أن نعرف عدة أشياء. لابد أن نعرف أن الأرض تدور حول نفسها كل يوم. الأرض تدور حول محور ثابت كل 6 أشهر. المحور الثابت هذا بدرجة ميلان 23 درجة. الميلان هذا والدوران هذا يأثر فيها بشكل يومي وبشكل فصلي. الدوران الثابت حول المحور هو اللي يشكل فصول 4 اللي هي الصيف والخريف والشتاء والربيع، تمام؟ الدوران اليومي هو اللي يشكل الليل والنهار. كل هذه الفصول وكل هذه التغيرات تحدث اللي هي تغيرات يعني في درجات الحرارة، في الرطوبة، في المد والجزر، تغيرات فسيولوجية في الإنسان والنبات والحيوان، في كل شيء. كل حاجة تؤثر على بعضها، حتى اقتراب القمر من الأرض أيضا يؤثر، ابتعاد له القمر يؤثر، اقتراب الشمس أو الأرض، كل هذه الأشياء تؤثر بطريقة أو بأخرى، تأثير مباشر أو تأثير غير مباشر. بخصوص التقاويم، يعني بناء على هذه التغيرات أوجد الإنسان اللي هي المواقيت والفصول والتقاويم، وأوجد كل هذه الأشياء على أساس يفهم أو يفصل أو أن يفرق ما بين كل الأشياء هذه، فأوجد الثانية وأوجد الدقيقة وأوجد الساعة وأوجد اليوم والأسبوع والشهر والسنة والقرن والدهر وهكذا. كل هذه الأشياء أوجدها، أوجد الفصول 4 وداخل الفصول أوجد مواسم وأوجد وهكذا، على أساس فقط التفصيل. طبعا كل منطقة تختلف بمواقيتها ومواعيدها عن منطقة أخرى بكل شيء. الساعة اللي هنا تكون معانا 6 قد تكون في دولة أخرى الساعة 12. الشهر اللي يكون معانا هنا صيف الموسم أو الفصل قد يكون في دولة أخرى شتاء، تمام؟ إحنا في الوطن الواحد، في الوطن الواحد المواسم تختلف، تختلف اللي هي ساعات الليل والنهار، وتختلف حتى اللي هي مواقيت الأذان من منطقة لأخرى تختلف. أحيانا في الولاية الواحدة يختلف من بداية ولاية إلى نهاية ولاية، هذه المواعيد كلها تختلف. فهذا الأمر الاختلاف ما نختلف فيه، لكن مسألة الربط ما بين اللي هي الأشهر أو الفصول والأيام، هذا هنا اللي هو الغير محبذ، لأن مسألة اللي هي الربط هذا جاءت في مجموعة من الفتاوى ومجموعة من التقاويم وضعت. مثل في ناس اعتمدوا على حاجة تسمى التقويم المناخي، اعتمدوا على المناخ وهو تقويم غريغور. هذا التقويم يعني بناء على المناخ، وفي عنده هناك مواعيد يعني ثابتة، مثل اللي أنت أنزلتها سابقا، كمثلا أنك تقول أن الصيف يبدأ مثلا من تاريخ 1/4 إلى 15/8، أو الخريف من 15/8 إلى 15/10، أو الشتاء من 15/10 إلى 15/2 أو وهكذا، تمام؟ أو الربيع من 15/2 إلى 30/3. فهذا يسميه موعد ثابت. الموعد الثابت هذا قامت عليه اللي هي بداية وانتهاء الفصول. في نفس التقويم أيضا اعتمد على حاجة يعني أو استند على تغيرات درجات الحرارة. فمثلا يقول في التقويم أن لو ارتفعت أو لو وصلت درجة الحرارة في هذا البلدة إلى مثلا 25، خلاص بنعتبر أن دخلنا الصيف. لو نزلت درجة الحرارة إلى مثلا 8، خلاص بنعتبر أن دخلنا فصل الشتاء. لو كان درجة الحرارة 18 بنعتبر ربيع وهكذا. فبناء على درجات الحرارة، مثلا درجات الحرارة سجلت لمدة أسبوع كامل لمدة 7 أيام مثلا درجة 25، خلاص بيعتبروا صيف. أنا كمثال، مش كحقيقة، كمثال، تمام؟ انزل الحاجة الثانية في تقويم اللي هو التقويم الفلكي اللي اعتمد على الأفلاك والدرر والنجوم، واللي هو يسمى تقويم يوليان. وأنا أرجح دائما هذا التقويم، لأن الدرر والأفلاك يعني نوعا ما أصدق في التقديرات من اللي هي المواعيد المحددة. ليش؟ لأن المواعيد المحددة أحيانا إيش اللي يحصل؟ اللي يحصل إنه بندخل إحنا على مشارف مثلا دخول فصل الصيف، صار وحدثت تغيير مناخي مفاجئ وهطلت أمطار. الأمطار هذه ترسبها وتشربها في الأرض راح يؤثر في المناخ وراح يطول مثلا طول برودة مثلا فترة شهر إضافي. ليش؟ تأثرت بالأمطار، تأثرت بالرياح، تأثرت مثلا بالسحب، كل هذه الأشياء تؤثر تمام، وتتأثر أيضا درجات الحرارة، راح تكون درجات الحرارة المنخفضة مثلا مع هطول أمطار، راح تستمر فترة اللي هي البرودة، قد يطلق عليها الشتاء، وقد إحنا خلاص نكون طلعنا من الشتاء وانتقلنا لموسم ثاني. بعض الأحيان يجي فترة الشتاء قصير، مثلا إحنا قد نكون السنة دخلنا الشتاء على مشارف شهر 11 حسب إحنا تقويمنا البشري أو حسب إحساسنا البشري بالموازم. لحد الحين ما يزال في مناطق كثيرة فترة الظهر يحسوا كأنه صيف، الحرارة ما زالت مرتفعة. فهذا اللي هو الإحساس بتغير درجات الحرارة إذا اعتمدناه كتقويم ما ينفع. ليش؟ لأن ما تزال درجات الحرارة ترتفع. لكن لو هطلت أمطار مثلا شهر 9 على سبيل المثال أو شهر 8 هطلت أمطار، راح يتقدم فصل الشتاء حسب تقييمنا إحنا، لكن التقويم التاريخي يكون لا، لساتنا ما دخلنا فيه. أتمنى أن تكون الفكرة واضحة، لكن كاعتماد مواسيم أو مواعيد ثابتة لدخول الفصول هذا يعني أمر خاطئ. ممكن يستعين الإنسان بحساب له النجوم والدرر ممكنة، لكن أنك تعتمد يقول والله خلاص بيدخل الشتاء مثلا على تاريخ 15/10، لحد هذه السنة 15/10 ما يزال الجو كان حار جدا، وما استطعنا حتى نقلم له مجموعة من الأشجار مثل أشجار الورد، قلمناها على بداية شهر 11. ليش؟ لأن ما يزال كان درجات الحرارة مرتفعة، ما استطعنا أن نحسب فعليا أن حد دخلنا الشتاء تمام. الحاجة التالية اللي هي مسألة التغيرات، فمثلا اللي هو مسألة الصيام، كنا نصوم قبل 30 سنة في الشتاء، وبنرجع الحين بنصوم مرة ثانية في الشتاء. كنا يعني صمنا السنة الفائتة اللي هو شهر تقريبا 18/6 وحاجة كده، ما ضابط التوقيت عندي. السنة اللي بعدها نتقدم في حدود 10 أيام أو 11 يوم، وهكذا كل سنة نتقدم في هذه المواعيد. فما تقدر تحسب تقول أن لا هذا الشهر، يعني تقول مثلا كل سنة شهر رمضان مثلا يكون في فصل صيف أو فصل شتاء، ما تقدر تعممها كذا، لأن كل سنة يتقدم المناخ، فعلى مدار 20-30 سنة يتغير كليا. فالمواعيد الهجرية من باب أولى ما تقدر تعتمدها كأرقام أو تواريخ ثابتة لي اللي هي التغير المناخي أو للفصول، ولا المواسم أيضا الصيفية، لأن الصيفية في سنة كبيس وفي سنة يعني عادية يتقدم يوم واحد. فلو تقدر تحسبها على مدار 20 أو 30 سنة كأنك تقدمت شهر كامل، فما تقدر أيضا تعتمد على هذا الأساس. فلهذا السبب قد تكون النجوم والدرر هي الثابتة. الحين خلاص مثلا در 100 والحين أمطار القيض، أو الحين مثلا در 20، أو مثلا الحين در 10 وهكذا، أو الحين نجم سهيل، أو يعني حسب النجوم والدرر تمام. فبناء عليه أنا أشوف أنه أفضل يعني حاسب لي اللي هي مسألة الفصول وتعددها. في نقاط تحتاج لتوضيح أكثر، إذا أي نقطة أشكلت أخبروني على أساس نوضحها. بارك الله فيكم، أخوكم عامر العويسي.